في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. أبني كنانة إن حشو كنانتي نبلا بها نبل الرجال هلوك. هل تزجرنكم رسالة مرسل أم ليس ينفع في أولاك ألوك؟ تحتي مصالكة الربيع وفوقها بيضاء عز بذوبها الصالوك. واستامها مثر وآخر معوز ومن الرجال معاوز وملوك. عز كعز المحصنات أمامه لين كما ضحكت إليك هلوك. آلا مضاعفها على مكتابها أن لا يمور له دم مسبوك. ويهل وفد البيت إن بصروا بها والحكم إلا بالحصى متروك. كفراشة العذب النمير بدت لهم والحجر دون غماره وتبوك. قدمت فلو هتكت تحير صانع أنى يخاط نسيجها المهتوك. كان ابن آشي وحده قينا لها إذ قين كل مفاضة مأفوك. فمضى وخلفها تئل كأنما حبك السماء قتيرها المحبوك. تعدو بها الشقاء جنبها الصدى يوم الهجير يقينها المشكوك. لما التقى سرد اللجام ونابها ألكت فصاح لجامها المألوك. وتخالها عند الجريح إذا هوى أما يقر بها ابنها المنهوك. وسقيتها المحض الصريح وطعمه حلو وكان لغيرها الصمكوك. ولقد سريت الليل يصبح نجمه ثمل الضياء كأنه موعوك. يا أخت نضلة هل يسوءك أننا بات المطي بنا إليك يسوك؟ مس البياض لعل شرخا عائد أو عل نشرك بالمشيب يسوق. إني إذا دلكت براح قبضتها بالراح كيما لا يكون دلوك. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.